ثم ترتب بعد الفسخ مديونية جديدة من حقه يرجع الدين الأول على الدين الثاني على الدين الأول. والحمد لله رب العالمين، هذه صورة المسألة. نعم تفضل.